رب عبدك طلب توبة وندم ورجوع. رب عبدك طلب توبة وندم ورجوع. كفت سوائل البكا ما بقاش في عيني دموع. عز الدواء يا طبيب وش يعمل الموجوع. قالوا لي صبرك دواك انا قلت مش ممنوع. اصبر ولو عزاد وبرزقي راضي انوع واعيش بشرفي وراسي في السماء في السماء في السماء مرفوع. ولا زل الانسان لو حتى جبت بالجوع. داري الدمع داري يا عيوني داري الدمع ايدك يا عيوني داري والوعد اللي جاك بالصبر اشتري. أمر الله نام والألم مضى. نصبر أو ما نصبر راح ينفذ قضى. يبقى الصبر قوي ونكسب رضا. الصبر أولى أو نكسب رضا. ده الشكوى ما زل لغير الإله. مش عاوزين طبيب. مال الطب بيه مش عاوزين طبيب. ده الحال اللي فيه. قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. ده الحال اللي فيه ما يصرش حبيب. احنا كان علينا راضيين بالنصيب. احنا كان علينا راضيين بالنصيب. ايه اللي في ايدينا غير طفرج قريب. تعذب سلام يا ابو القلب خان ما تعذب سلام. اوه خط الملم خليك في التسل يا كثير الكلام الدنيا الغرور ما بتدنيش كثير عندوش كبير ضل أضل لما ما عندوش كبير بتسلم يا عين يرتاح الضمير يرتاح الضمير الطيب يا عين